بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا المجلس 52 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب، كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. وما زال الحديث في أثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة عام الفتح في رمضان ليفتحها. وقد مضى معنا أنه مضى لعشر مضينا أو مضينا من رمضان، أي في اليوم العاشر، وصام حتى بلغ ماء الكديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج من طريق مكة. نعم، صام أي من المدينة، وما زال صائما والمسلمون يصومون معه حتى بلغ ماء الكديد. والكديد هذا يبلغ عن المدينة 7 مراحل، والمرحلة كم؟ 40 كيلا، يعني 280 كيلا عن المدينة، ويبعد عن مكة 2 مراحل، عسفان قبله إلى جهة مكة. وهذا الماء كانت فيه عين تنبع، يبعد عن مكة 42 ميلا. كم بالكيلومترات؟ تقريبا 65 أو 66 كيلو. هذا في بعد هذا الماء عن مكة. أفطر عليه الصلاة والسلام لما بلغ هذا الموضع، وأفطر بعد العصر، وإفطاره على راحلته ليراه الناس، وأرخص للناس أن يفطروا لأنهم سيلقون عدوهم، فالجهاد مظنة قتال، حثهم على الفطر لأمره، لأنهم في سفر، ولأن الفطر أنكى للعدو وأقوى لهم وأعون. نعم. فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس، وأرخص للناس في الفطر، ثم عزم عليهم في ذلك، فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات به. نعم، أرخص للناس أن يفطروا، ثم عزم عليهم أن يفطروا وأن لا يصوموا. ولهذا لما رأى من أصحابه من هم مجتمعون على رجل قال: ما لكم؟ قالوا: إنه صائم وقد غشي عليه. فقال: فالصائمين أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين لم يقبلوا ما عزم عليهم به من الرخصة في أن يفطروا في سفرهم. وبات عليه الصلاة والسلام بمر الظهران. مر الظهران هو المسمى الآن بوادي فاطمة، امتداده الجموم الآن، وهي عن مكة 1 مرحلة تقريبا أو أقل. بات بها عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه كل واحد أن يوقد نارا، وعدد من خرجوا معه 10,000، غير من التحق به من القبائل في أثناء الطريق. فأوقدوا نيرانا عظيمة، كل واحد أوقد نار، وهم في مر الظهران في وادي فاطمة، فصار لها في الليل لهيب ونور، أرهب المشركين كما يأتي في خبر بديل ابن ورقة وحكيم بن حزام وأبا سفيان. نعم، رضي الله عنهم. نعم. وأما قريش فعم الله عليها الخبر، إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك. فلما كانت تلك الليلة خرج ابن حرب وبدير بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الخبر، فلما رأوا النيران أنكروها، فقال بديل: هي نار خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك. قريش أعمى الله عنهم خبر تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام ومسيره إليهم، حتى أصابهم الوهم والتوهمات والهواجيس والخوف والقلق. هذا معنى قوله: إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك، أي من مسير النبي إليهم صلى الله عليه وسلم. لما كانت تلك الليلة التي نزل فيها النبي فبات بمر الظهران في وادي فاطمة، سمى الآن وادي فاطمة، خرج أبو سفيان بن حرب وبديل بن ورقة وهو من بني بكر كما سبق، وحكيم بن حزام يتجسسون الخبر، أي يستطلعونه. فلما رأوا النيران العظيمة في عددها في مر الظهران قال بديل بن ورقة: إنها نار خزاعة. وهم الذين كانوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان: نار خزاعة أقل من ذلك، ليست هذه النار لخزاعة. وكان العباس خرج أيضا ولم يعلموا به، لم يعلم به هؤلاء الثلاثة: حكيم بن حزام وأبو سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء. نعم. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، وخرج من الجيش لعله يلقى أحدا، فلما سمع أصواتهم عرفهم. نعم، ركب بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الرسول خرج راكبا بغلة وراحلة، خرج بهذه وهذه. وكان العباس قد أسلم كما مر معنا أنه لقي النبي في ذي الحليفة أو في أثناء الطريق، فخرج عن القوم يمشي على راحلته، على بغلته، بغلة النبي عليه الصلاة والسلام. والدعوة ليل، اهدفت ليل وسواد ليل، فسمع أصوات الثلاثة يتكلمون، فعرفهم أبو الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عرف هؤلاء الثلاثة. فقال: أبا حنظلة؟ فعرفه أبو سفيان. قال أبو الفضل؟ قال: نعم نعم. قال: ما وراءك؟ يقوله أبو سفيان للعباس بالفضل، قال: ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في الناس، وصباح قريش، يعني يا ويلهم ويلاه، فإن رسول الله مصبحهم. قال: فما الحيلة؟ عطنا مخرج، ماذا نصنع يا عباس؟ قال: والله لئن ظفر بك ليقتلنك، إن ظفر بك النبي يا أبا سفيان ليقتلنك. ليه؟ لأن أبا سفيان من قريش، وقريش غدرت في عهدها وصلحها مع رسول الله لما ناصرت بكرا على حلفه خزاعة، والنبي جاء مؤدبا لهم: والله لئن ظفر بك رسول الله ليقتلنك. قال: ما الحيلة؟ قال: اركب خلفي على هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. فركب أبو سفيان وراء العباس وانطلق به، فمر به في الجيش، كلما أتى على قوم يقولون: هذا عم رسول الله، على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر بمكان ينزل فيه عمر بن الخطاب ومن معه، فلما رآه رأى عمر أبا سفيان قال: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. بغير عقد أي بغير ميعاد، وبغير عهد ما بيننا وبينكم معاهدة قد أبطلتموها وأنقضتموها بإفشالكم هذا الصلح لما نصرتم مواليكم بكر على موالي رسول الله في خزاعة. وذهب عمر يشتد عند النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس يركض البغلة، يركضها لتسبق من عمر، ويشتد عمر وكان بطيئا أي ما هو سريع بالركض، فسبقه العباس حتى أدخل أبا سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر في أثره على طول، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فأجاره العباس مبادرا لذلك، أجار أبا سفيان، فتقاول هو وعمر أي تكاثر بينهما الكلام. عمر يبي يقتل أبي سفيان والعباس أجاره، وقد آمن العباس قبلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به غدا، يعني اذهب به يا عباس إلى رحلك، وإذا أصبحنا أتي به، كما يقول الناس إذا أصبحنا أفلحنا. نعم. فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فتلكأ قليلا، ثم زجره العباس فأسلم. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الشرف. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال ابن حزم رحمه الله. نعم، قبل ابن حزم، في هذا من الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، وأخر الأمر إلى أن أصبحوا تسكن فيه النفوس، تستقر فيه الخواطر، ويتبين أمره عليه الصلاة والسلام. أما عمر فمن حماسته يجدع رأس أبي سفيان، يريد أن يقتله، والعباس أجاره وقد أسلم العباس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعجل. وهذا مورد مهم عند إصدار الأحكام، ألا يكون معها العجلة، بل يكون معها التمهل والتؤدة والتبصر والنظر في العواقب. والليل يتلوه النهار لا عجلة. قال: إذا أصبحت فأتني به. فلما أصبح أتى به العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي أبا سفيان إلى أن يؤمن، فتلكأ، فلكزه العباس وقال: ويحك. لكزه يعني زجره بالكلام. فلما زجر العباس أبا سفيان ذهب تلكؤه فأسلم، فكف النبي عنه في دمه. إذن أسلم أبو سفيان متى؟ قبل الفتح، قبل الفتح بيوم. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الشرف، يحب الفخر، يعني اجعل له ما تؤلفه به على هذا الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وفي هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة، لكن النبي لم يستبحها عليه الصلاة والسلام، ولم يقسمها بين الناس. وفيه أن ما فتح عنوة مرده إلى ولي الأمر، فإن شاء قسمه بين المجاهدين، وإن شاء أبقاه، وإن شاء نظر فيه منظرة. ومكة حرم الله فلا تقسم بين المجاهدين، ولا شك أنها فتحت عنوة، وبإيجاف خيل وركاب. ولهذا قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولم يلقى عليه الصلاة والسلام في مكة ممانعة إلا في بعض الجهات التي نافوا وأنفوا أن يدخل المسلمون عليهم عنوا، ومع ذلك نصر الله رسوله وأيد حزبه ولم يكبت رسوله، وإنما كبت عدوه. الحمد لله الذي نصر جنده وأعز رسوله وهزم الأحزاب والمشركين وحده. نعم. قال ابن حزم رحمه الله: هذا نص في أنها فتحت صلحا لا عنوة. قلت: هذا أحد أقوال العلماء، وهو الجديد من مذهب الشافعي. واستدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم تقسم. والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحو من 20 رجلا. نعم، من الأهل العلم من قال إن مكة فتحت صلحا كما هو قول الإمام الشافعي الجديد ونصره ابن حزم. مذهب الجمهور أنها فتحت عنوة، فإنهم قتلوا من المشركين نحو من 25 قتيل عند خندمة، جبل خندمة المشهور الذي يقع بامتداد جبل أبي قبيس إلى جهة الشرق، وفي سفحه شعب عامر، شعب علي، شعب أبي طالب. فهذا الدليل على أنها فتحت عنوة بإيجاف خيل وركاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرام، حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنما أحلت لي ماذا؟ ساعة من نهار. فدل على أنها فتحت عنوة، وإن حرمتها عادت كما كانت، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يحش حشيشها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال العباس: إلا الإبخر يا رسول الله. قال: إلا الإبخر. نعم. واستدلوا بهذا اللفظ أيضا فهو آمن، والمسألة يطول تحريرها هاهنا، وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة. من الشيخان؟ تاج الدين الفزاري والنووي، تناظر في هذه المسألة وتطاول في أيهما الأصل، وفتحت صلحا أو عنوة، كما تطاول في مسألة الغنائم. نعم. وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة، أعني تاج الدين الفزاري وأبا زكريا النووي، ومسألة قسمة الغنائم. والغرض أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطيب. وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذلك اليوم سائرا إلى مكة. من أين؟ من مر الظهران، وادي فاطمة. أمر عليه الصلاة والسلام أن يوقف العباس على عند خطم الجبل، عند طرفه تمر به كتائب المسلمين، ليرى ما أعز الله به دينه ونصر به رسوله وأعز به أولياءه. فجعل الكتائب تمر به حتى مر به المسلمون لابسين الحديد لا يرى منهم إلا حدق العيون. والعباس يقول: من لي بهؤلاء؟ من لي بهؤلاء؟ وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة عامر بن الجراح، وهو الذي على المقدمة، وكان على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة الزبير بن العوام، وأعطى النبي الراية سعد بن عبادة، وقال سعد فيها قولا: اليوم تذل قريش وما ونحو ذلك. فأخذ النبي منه الراية ودفعها إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة، اللهم صل وسلم عليه. ما أحسن تدبيره وما أكمل تعليمه وحسن دله وإمارته. نعم. وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، والزبير بن العوام رضي الله عنه على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب. القلب يعني في الوسط. نعم. وكان أعطى الراية سعد بن عبادة رضي الله عنه، فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. الحرمة، الحرمة وهي الكعبة. والحرمة هي الكعبة. نعم. فلما شكى أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. نعم. لما شكى أبو سفيان أن سعد بن عبادة سيد الخزرج سيد الأنصار قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة هي الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل اليوم تعظم الحرمة وهي الكعبة. فنزع الراية من سعد ودفعها إلى ابنه قيس بن سعد ابن عبادة. وفي هذا أنه لم يخرج عليه الصلاة والسلام الراية من الأنصار، وقيل إنه أخذها منه أعطاها عليا رضي الله عنه، لأنه تهدد بهدم الكعبة. نعم. فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى عليا، وقيل الزبير وهو الصحيح، وأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكة، وأن تنصب رايته بالحجون، وأمر خالدا أن يدخل من كدى من أسفل مكة. عندنا من كدى وكدى، أعلى مكة كدى فيها الحجون، وفي الحجون جبل، وفي سفحه مقابر أهل مكة قديما، هذه كدى. وكدى بالمد على وزن سماء، هذه جهة الشبيكة أسفل مكة. نعم. أمر خالدا أن يدخل من كدى من أسفل مكة. نعم. وأمر خالدا أن يدخل من كدى من أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بالخندمة، فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم، فقتل من المسلمين ثلاثة، وهم كرز بن جابر من بني محارب بن فهر، وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي، وسلم ابن الميلاء الجهني رضي الله عنهم. وقتل المشركين 13 رجلا، وفر بقيتهم. فر عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، فروا لما وجدوا هذه القوة من المسلمين، وكانت الرايات التي قاتلتهم راية خالد بن الوليد الذي كان على الميمنة، لأنه نزل جاء من جهة أسفل مكة. نعم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر، ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان على قلب الجيش وعلى ساقته، دخل والمغفر على رأسه إذا لم يكن محرما، وكان مطأطئا رأسه حتى إن رأس المغفر ليصيب رحله، تواضعا لله، لأنه سيدخل في حرم الله عز وجل، تواضعا لله عز وجل، وإظهارا للمسكنة له والعبودية له سبحانه وتعالى. نعم. وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس إلا عبد العزة ابن خطل، وعبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، وعكرمة ابن أبي جهل، ومقيس ابن صبابة. هؤلاء المؤمنون في فتح مكة نرجع الكلام عليهم إن شاء الله في الدرس القادم. ففي هذه المعركة فتح الله عز وجل لنبيه هذا البلد الذي أخرج منها قبل 3 سنوات مطرودا، رجع إليها عزيزا رافعا رأسه مظهرا لله دينه وتوحيده صلى الله عليه وسلم.